يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: المفعول معه ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. هذا الباب هو آخر المفاعيل، بعد أن مضى الكلام على المفعول به في باب المتعدي واللازم، والكلام على المفعول لأجله، والكلام على المفعول فيه، هذا المفعول معه. إذا قال قائل: سرت والحديقة، فإننا نستفيد من هذا المثال أن مقصود هذا الشخص أنه سار مع الحديقة، يعني مع الطريق الملاصق للحديقة، وأنه لا يمكن أن يكون قصده أن الحديقة سارت معه، هذا غير مقصود. ولو أنه بدل أن قال سرت والحديقة قال سرت مع الحديقة لكان المعنى سليما، فيستفاد من هذا أن الواو في مثل هذا الأسلوب أنها نص في المعية، بمعنى مع. وكل أسلوب أفاد هذا المعنى يطلق فيه على ما بعد الواو مفعول معه. فالمفعول معه كما عرف ابن عقيل قال: هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع. فذكر في التعريف أربعة أمور، ففي المثال السابق سرت والحديقة، الحديقة اسم، وهذا القيد يخرج مثل الجملة. لو قال قائل: أقبل المدرس والطلاب منتظرون، ما كان الذي بعد الواو مفعول معه؟ لماذا؟ لأنه ليس باسم، يعني ليس بمفرد. فمقصود ابن عقيل هنا بقوله الاسم هو إيش؟ المفرد، فلو أنه عبر مفرد لكان أوضح، لأنه هنا يصدق أن اللي بعد الواو أنه اسم في مثالنا، إذا قلت أقبل المدرس والطلاب منتظرون يصدق أن اللي بعد الواو أنه اسم، لكنه ليس بمفرد، لأن ليس مقصودا فقط، إنما المقصود الجملة بكاملها. فالواو هنا تكون للحال. قوله المنتصب هذا حكم المفعول معه، وهو منتقد عند علماء التعريف، لأن الحكم يكون بعد تصور ولهذا في بعض كتب النحو يبدلون كلمة المنتصب بمعنى يبدلونها بكلمة الفضلة، يقولون هو الاسم الفضلة، وهذا أوضح. لكن إذا قلت مثلا: تخاصم زيد وعمر، فإنما بعد الواو لا يصلح أن يكون مفعولا معه، لأنه ليس بفضلة بل هو عمدة، لأن العامل السابق يستدعيه، إذ لا يمكن أن تقول تخاصم زيد، ومثل تشارك زيد وعمر، فهذا لا يكون مفعولا معه، لأنه وإن كان اسما لكنه عمدة ليس بفضله. قوله بعد واو، بعد واو، هذا يخرج قولك جئت مع الطريق. صحيح أن الطريق الآن اسم، ها، وفضل أيضا، لكنه ليس مفعولا معه وإن أفاد المعنى. لماذا؟ لأنه لم يسبق بواو. أقول لأنه لم يسبق بواو. طيب، قوله بمعنى واع، بمعنى مع، يعني أن الواو تكون بمعنى مع، أي تفيد المعية. يعني إن إفادة المعية منين تأتي؟ تأتي من الواو. فلو قال قائل خلطت مثلا، خلطت القمح والشعير، فهل نقول إن الواو للمعية والشعير مفعول معه، ها؟ أو نقول إن الواو عاطفة والشعير معطوف على القمح والمعية ما استفيدت من الواو، إنما استفيدت من الفعل خلط؟ أظن أن الجواب هكذا، ها؟ لأن الواو هنا، لأن المعية ما استفيدت من الواو، ها؟ بدليل أنه لو قال خلطت القمح بالشعير استفدنا المعية، مع أن ما جت الواو، فالمعية هنا مستفادة منين؟ من الفعل الذي يفيد المعية وهو الفعل خلط. فما بعد الواو في مثل هذا المثال لا يعرب على أنه مفعول معه، لأنها ليست للمعية، يعني أن المعية ما استفيدت من هذه الواو. هذا معنى المفعول معه. قال والناصب له ما تقدمه من فعل أو شبهه. نعم، يعني أن الناصب للمفعول معه أولا لا بد أن يكون متقدما، سيذكر ابن عقيل هذا، لا بد أن يكون متقدما، فلا صح أن يكون متأخرا، فتقول سرت والحديقة، ولا يصلح أن تقول والحديقة سرت، والحديقة سرت، هذا لا يصلح. الأمر الثاني، ما نوعية العامل؟ إما أن يكون فعلا، وإما أن يكون شبه فعل، مثل الفاعل أو المصدر. إذا قلت مثلا أنا سائر والحديقة، مثل قولك سرت والحديقة، لأن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يعمل عمل الفعل بشروطه. قال والناصب له ما تقدمه من الفعل أو شبهه، فمثال الفعل سيري والطريقة، أي سيري مع الطريق، فالطريق منصوب بسيري، فسيري سير هذا فعل أمر مبني حذف النون، ولي ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، لأنها ياء المخاطبة، لأن ما في اللغة العربية ياء تقع فاعلا إلا ياء المخاطبة، ما في إلا ياء المخاطبة. الواو للمعية، طريقة مفعول معه، نصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، مسرعة حال من ياء المخاطبة، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قالوا مثال شبه الفعل زيد سائر والطريقة، زيد سائر والطريقة، اعرب. قال وأعجبني سيرك والطريقة. إذن العامل في المثالين، العامل في الأول اسم الفاعل، العامل في الثاني المصدر. قال وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو، هذا قول في المسألة أن العامل في المفعول معه هو الواو أو هي الواو التي قبله. وقال ابن عقيل وهو غير صحيح. هكذا بت في الحكم لوضوحه. قال وهو غير صحيح لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر. إذن هذا حرف اللي هو الواو دخل على اسم ولم يكن كالجزء منه، فهذا لا يعمل إلا الجر، لا يعمل النصب، لا يعمل النصب. إذن على رأي ابن عقيل أن الذي يعمل، أو على ما ذكر ابن عقيل أن الذي يعمل الجر له شرطان. الشرط الأول أن يكون مختصا يعني بالاسم، والثاني أن لا يكون كالجزء منه. قال كحروف الجر. وإنما قيل ولم يكن كالجزء منه احترازا من الألف واللام، فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فيه شيئا لكونها كالجزء منه، بدليل تخطي العامل لها نحو مررت بالغلام. المقصود من هذا الكلام بيان أن الواو لا تعمل النصب، لا تعمل النصب لأنها اختصت بالاسم في مثل هذا المثال أو في مثل هذا الموضع، وليست كالجزء منه يعني مستقلة بنفسها. فالحرف الذي يختص بالاسم ولا يكون كالجزء منه هذا لا يعمل إلا الجر. ومفهوم هذا الكلام أنه لو اختص بالاسم ولكنه كان كالجزء منه فهذا لا يعمل. فعندك آلة تعريف هذه مختصة بالاسم، لا توجد في الحروف ولا في الأفعال، ولكنها لم تعمل. لماذا؟ لأنها كالجزء من الكلمة. والدليل على أنها كالجزء من الكلمة أن الإعراب ما يقع عليها، يعني الآن لاحظ المضاف والمضاف إليه يقع الإعراب على المضاف لأنه ليس كالجزء يعني مستقل يعتبر بنفسه، لكن العامل بالنسبة لما دخلت عليه أداة التعريف العامل يتخطاها إلى ما بعدها. ولهذا بعضهم يرى أن أل في مثل جاء القائم يرى أنها حرف موصول، حرف موصول. لماذا؟ يقول لأن الإعراب لم يظهر عليها وإنما تخطاها العامل. الذين يقولون أن اسم موصول يقولون صحيح أن الإعراب لم يظهر عليها والمفروض أنه يظهر عليها، وإنما لم يظهر عليها لأنها جاءت على صورة إيش؟ الحرف، جاءت على صورة الحرف. الحاصل من هذا أن القول بأن العامل بالمفعول معه هو الواو هذا قول ضعيف، لأن مثل هذا الحرف لا يعمل إلا الجر فلا يعمل النصب، فلا تكون الواو حرفا عاملا. قال ويستفاد من قول المصنف في نحو سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك. يعني من أين أخذ ابن عقيل أنه مقيس؟ من قوله في نحوي، ها؟ من قوله في نحوي. طيب.